حصريا على موقع djkimo.com. محكمة ودخلنا عالمفرمة والدنيا متل السما ودماغي متفيمة وبنام وهم مفزوع اقنعة عليهنش متصربعة والشاط بالاربعة وصريا بمضيعة عادي ومفيش موضوع خارج كالعادة حب الرياضة وفي اي ارض ليا السيادة دايما يدولي دور القيادة علشان سفا طيب بطبيعتي بقلب غدري ما ترش وبيع عدت حطي انا من غير ماجي ثابت وبدي في الليل اجمال سغللة والسكة متقفلة رجالة متغفلة والامورة القنبلة دي سبب المعاد ادخنا بالدنيا متلونة تدفع تاخد عينة كل العروض ممكنة هتعد هتشاري اتفن الحب جنب الخيانة وحريم الارض تعبت معنا اتحدى الكل عايز سيانة وانا نمبر وان بسهر للصبح بصرف فلوسي على كل اصحابي والدنيا بطي من كتر الشرب واعد دروسي انا شاب مسيح افتلا وعواجل شعر الورا انا كنت فاكرك مرة اركز فين السيطرة ما تهدى بقى فنان الكلام علشان جعل تعرف ده بجد جدك العرف انا فاكره خدمة غراب طمع على طول جعان نجمت الانس عدت بشراسة تلمس خيبان ومحتاج دراسة لو يحتاج حاجة واستاذ سياسة علشان مصلحته قول بقى في الدقيقة باعه خبني الدنيا جميلة بيدلعني انا مستر اكس انا الكابوني من الدنيا مساحته افتروا علينا بيدوروا يتمنوا يتصوروا ويهقوا ويبخروا علشان نسند معاهم اختفوا ما بقوش بيتصرفوا كبروا وبيخرفوا البحر انا بنشفه وعنيا مش شايفه انا قاطع مخي بمواصل خيسه تخش لسبع ترجع فريسه تعلي الصوت هترجع في كيسه اخراك معروف صورت الثوره صوران جلدي ما بجيبش كبابره بضرب بايدي ما بقولش لحد شبك يا سيدي ولا غيرك الخروف شقلبه زغلوله مش عقربه مجنونه متعصبه ضحكتها فيها كهربا تقولش زحراني ما أستاذة ومعلمة وفي العرق مجرمة وفي قلبي متكرمة وتملش أغلاني